صالح أراد شاب صالح إذا أراد شاب صالح أن يشتري شيئا فوجده أقل ثمنا عند شيعي أي رافض بما يقارب بما يقارب إطعام 50 مسكين فهل يشتري منه ويطعم ليؤجر أم هو على الخيار؟ لا يشتري منه شو ما لو كان بسعر واحد يشتري منه لأنه تعامل مع غير المسلمين جائز كانوا يهودا أو كفارا أو شيعة فبخاصة إذا كان الثمن أقل ويمكن استثمار الفرق بين السعرين كما جاء في السؤال في الإحسان إلى بعض المسلمين. نعم إذا في هنا فقرة أن يبقى بعيدا عن أرباح الشيعي أخذ الجواب. نعم كيف؟ جاء الطعام يكفي الآن.